احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، انما كنت في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا لقاء يتجدد بنا كل اسبوع، وانا احل عليكم ضيفا في بيوتكم، في البيوت الامنه، وفي برنامج البيوت الامنه. امن الله هذه البيوت، وامن هذا المجتمع، وامن هذه البلاد وبلاد المسلمين، وحقن دماء المسلمين، وجعلنا على قلب رجل واحد، ورقق الله سبحانه وتعالى قلب الراعي والرعية وقلب كليهما بعضهما على بعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عن مجتمعاتنا وعن بيوتنا شياطين الإنس والجن، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن اثنتين من الكوامل من النساء، فعشنا حلقة مع آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، ثم مريم ابنة عمران أم عيسى المسيح روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، ثم اليوم مع الكاملة الثالثة، لأنه كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربعة. هذه المرأة العظيمة التي نتعايش في نور بركتها اليوم هي المرأة أو العنصر الثالث من كاملات النساء، أمنا خديجة رضي الله عنها. ما سمع أحد اسم هذه الإنسانة إلا وشعر أنها أم حقيقية له، أقرب من أي إنسانة أخرى في صفحات التاريخ. نشعر قربها ونشعر عطفها وحدبها وحنانها وعاطفتها الجياشة واهتمامها برسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ومن بعد النبوة. أمنا خديجة فلتة في تاريخ النساء، بصمة نسائية لا تعادلها بصمة، ولا نستطيع أن نقول إنها امرأة ككل النساء. حتى لما ماتت لا نستطيع أن نقول إنها ماتت من حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني عاش بعدها تقريبا 23 عاما، ما شعرنا أبدا أن خديجة ماتت في حياته، بل كان على ذكر دائم لها في كل لحظة وفي كل موقف. دليل على أن وجود كينونة خديجة رضي الله عنها في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل النبوة فحسب، ولا بعد نزول النبوة فحسب، بل وحتى بعد أن رحلت عن دنيانا عاشت روحها الطاهرة كأنما يستشرف نورها النور صلى الله عليه وسلم، وكأنها لم تغادر هذه الحياة، بل إن البصمة الكبيرة وشجرة الباسقة الظل الوارفة الظل الباسقة الأغصان التي يعني تمسك بجذورها في الأرض وتبلغ أغصانها عنان السماء، كانت في هذه الإنسانة العظيمة أمنا خديجة رضي الله عنها. بس في ملمح خطير، إن تكلمنا عن أم المؤمنين خديجة أو عن أي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كأزواج له عليه الصلاة والسلام، لا يجب أن نغفل أبدا مقام الزوج الكريم. هذا إنسان يعني بالعناية الربانية وبالصناعة الإلهية، كما صنع موسى من قبل ولتصنع على عيني، فحبيبنا قال له رب فإنك بأعيننا. إن كان سيدنا موسى قال له وأنا اخترتك، فحبيبنا محمد هو المختار. وإذا كان سيدنا موسى يقول له أن اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو المصطفى. إذا كان سيدنا موسى قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا فسعى إلى الرسالة، أما الرسالة فقد سعت لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وجاءه الناموس وجاءه الوحي وجاءه جبريل في هذا المعتكف الخاص به، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلا بد إن تحدثنا عن أم المؤمنين خديجة أو عن أي أم من أمهات المؤمنين، يجب أن لا نغفل أبدا الحديث عن النور الهادي، عن هذا الزوج الكريم. بس في نقطة، اجتمعت النساء أمهات المؤمنين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت يعني فيه البشرية والنبوة. خلوا بالكم من هذا الفرق بين هذا البيت، لانه بيت امن. هو مقياس البيوت الامنة. رغم ما هزته من احداث، رغم ما جاءت عليه من رياح عواصف الابتلاءات والاختبارات المتتالية، جاءته في البداية قضية تكذيب قريش له، وعاشت خديجة معه الى العام العاشر من البعثة، وهي تحميه وتواسيه وتقف بجواره. لم تكن خديجة عونا مع الدهر على زوجها كما هي حفيدات خديجة اليوم، لا، بل كانت عونا مع زوجها على الدهر. ما شيبته قبل المشيب كما صنعت بعض حفيداتها في ازواجهن، ولكن كانت نعمة الزوجة، واسته ووقفت بجواره وصدقته. لم تقل له يا رجل انت تذهب على مدى 20 سنة تنقطع شهرا في مكان بلقع لا انيس ولا جليس، وتعود بعد ذلك لتقول هبط علي كذا ويقول لي كذا وكذا. لو كانت حفيدتها هي الموجودة لقالت هذه يعني شيء من الوساوس ومن الهلوسة، لكن امنا خديجة كانت غير ذلك. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت خاص، وهو عنوان البيوت الامنة. عنوان يعني اذا البيت الامن مش معنى كده انه امن من المشاكل، انه امن من الابتلاءات، مش امن من عواصف التي تعرض. كم من عواصف برت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لثبات دعائم البيت، الدعائم الروحية، الدعائم اللي تقوم على محبة الطرفين واحترام الطرف للاخر ووقوف واحد بجوار الاخر. لم تمن خديجة يوما كما تمن بعض من النساء اليوم عندما تعطي زوجها مبلغا من المال وتمن عليه انا وقفت بجوارك لولا تجارتي، لولا ابي، لولا اخي معالي الوزير، ولولا اخي معالي المدير ما كنت تقف على ابدا. المنانة هذه والمن لم يكن موجودا في البيت الامن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا، خديجة هذه في بيت فيه صفتين عجيبتين. الصفة الاولى ان هو تلتقي فيه البشرية المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبوة، هذا امر عجيب. بشر، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذا بيت اتصلت الارض فيه بالسماء، ارض موصولة بالسماء. احنا بيوتنا ارض ارض او ارض تحت ارض، لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت موصول بالايه؟ بالسماء. اي حادثة تحصل ينزل جبريل فيه، وامنا خديجة رأت جبريل وجاءها يوم ان مات ولدها القاسم فلذة كبدها، وبشرها جبريل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ان القاسم في بيت من قصب او في قصر من قصب لا تعب فيه ولا نصب، اتحبين ان ترينه يا خديجة؟ تقول لا، بل اصدق الله ورسوله. بيت خاص بافراد خواص، بل هم خواص الخواص لانهم صنعوا على عين الله عز وجل. فهو بيت تلتقي فيه بشرية الحبيب صلى الله عليه وسلم بنبوته، هذا امر. يعني الزوجة اللي بتتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في بتتعامل معه كأنها تتعامل مع شخصيتين، لكن شخصيتان، لكنهما شخصيتان متكاملتان، مش شخصيتين يعني النبوة تؤدي دور معين والبشرية لا، هما شخصيتين متكاملتين. هذا البيت تلتقي فيه الارض بالسماء، يا الله، بشر سبحان الله. يعني هي تتعامل الزوجة أمنا خديجة تتعامل مع بشر يتلقى الوحي. هو تزوجته قبل البعثة ب15 سنة، يعني عاشت معاه 15 عاما، سبحان الله. فهذه خصيصة هذا البيت، يعني بيت له خصية معينة لا تستطيع أن تفصل يعني هذه البشرية عن هذه النبوة. في نقطة تانية تستطيع أن توجز وتقول ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتان، بيت في مكة وبيت في المدينة. بيت مكة شهد التحول الكبير، ما قبل اقرأ وما بعد اقرأ، فصل العالم او فصل العالم في هذا اليوم وفي هذا البيت عن عالمين مختلفتين الى ان يرث الله، عالمين مختلفين الى ان يرث الله الارض من عليها. عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ. ما قبل اقرأ جاهلية يفتك الكبير فيها بالصغير، ويبطش القوي بالضعيف، ووأد البنات، شرب الخمر، عبادة الاصنام، طبقة الإليت او الصفوة او النخبة، وطبقة السوقة والدهماء والعبيد. والعربي كان يأنف من العمل حتى للأسف في سمى العرب الحرفة والعمل والوظيفة سموها مهنة. عارفين مهنة من ايه؟ من الامتهان. العربي ما كانش يحب يمتهن نفسه، زي كانوا أسياد الطائف وعظماء مكة لا يعملون. وكان إذا دعاهم أحد العبيد عندهم والخدم لوليمة معينة أو عرس معين أو طعام معين كانوا لا يذهبون. سبحان الله، ما لا يذهب. ليه؟ لأنه شعر أنه هو من طبقة غير الطبقة. يقول أنا أجلس مع هؤلاء. أبو سفيان ينظر إلى عمر يوم الفتح ويقول يا محمد يا ابن أخي، أما أنا لك أن تترك هؤلاء الأوباش وترجع إلى أهلك وعشيرتك؟ فأبو سفيان إلى يوم الفتح قبل أن يسلم بلحظات كان بيعتبر عمر وأمثاله وعمر من عمر ورضوان الله عليه، يعني متى تترك هؤلاء الأوباش؟ فهذه نظرة العربي لمن دونه في القدر أو في المكانة، ولكن هذه نظرة خاطئة. فمجتمع مكة أو بيت مكة للنبي، البيت المكي كان في النبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا البيت قضية التحول الكبير من قبل عالم اقرأ إلى ما بعد عالم اقرأ. وخديجة أمنا هي التي راقبت هذا التحول، وده حدث تاريخي لم يتكرر في الزمن. يعني ما قبل اقرأ الرسول بشر زوج، صحيح من من من من من من خيار من خيار من خيار، ولكنه بشر له ما للبشر وعليه ما عليه. ولكن عند نزول اقرأ ارتقت البشرية فيه، فصار بالوحي مصطفى مختار مجتبى مقرب لعمرك، يقسم الله بحياته، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. إذن هذا هو البيت المكي. البيت المكي شهد نقطة التحول الكبيرة، والبيت المدني صار له بعد سياسي واجتماعي وتشريعي. أنا بس عايز المقدمة دي، هو طبعا حلقة لأمنا خديجة هذا لا يكفي، ولكن يعني احنا بس بناخد عناوين سريعة. يبقى البيت المكي أمنا خديجة في بيت مكة شهد ما قبل يعني 15 عام قبل البعثة، وعشرة أعوام عاشته وهو نبي رسول. يعني عاشت معه فترة الخلق ودماثة الخلق والأدب الراقي. وقال أحد العلماء لو لم يكن رسولا لكانت أخلاقه تصلح أن تكون رسالة. يعني حقيقة يعني يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء. سبحان الله، هذا الإنسان العظيم اللي وصفه رب وإنك على خلق عظيم عاش مع أمنا خديجة 15 عاما قبل النبوة، وعشرة أعوام بعد النبوة، وصل عمره 50 سنة وفي عام الحزن ودعته كما ودعه عمه أبو طالب. لكن ده هذا البيت المكي. البيت المدني بيت شهد الايه؟ شهد البعد السياسي، البعد الاجتماعي، البعد التشريعي، كان في الايه؟ في المدينة. احنا نمكث الآن في البيت المكي. خديجة رضي الله عنها سبق لها الزواج، وجاء أشراف مكة يتقدمون إليها يطلبون ودها وقربها كي يتزوجون منها ويتأبى، إلى أن رأت سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة خادمها كان يتاجر لها، فلما رأت أخلاقه ودماثة خلقه وأمانته وقص لها ميسرة وقص عليها حكدها ما رآه سبحان الله من هذه الشخصية العظيمة، إذا بخديجة يقع يعني هذا الود وهذه المحبة في قلبها مودة لهذا الإنسان العظيم. تعمل إيه؟ لها صديقة اسمها نفيسة بنت منيا، والله اسمها جميل واسم أبوها جميل سبحان الله. يعني هي نفيسة بنت منيا، نفيسة من النفاسة، شيء غالي، شيء نفيس. وسبحان الله العظيم ومنيا من باب الأمنية التي تحققت بزواج أو بإرادة زواج خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فنفيسة بنت بني هذه ذهبت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رغبة خديجة في أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا على غير عادة العرب أن تخدم امرأة على خطبة رجل، لكن بصراحة يعني هو ليس أي رجل، هو مش رجل عادي، لا مش رجل عادي. المرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح، بس مش أي رجل صالح، ده قمة الصلاح، يعني قمة الاختيار الإلهي، هو الاصطفاء والاجتباء الإلهي، ربنا اجتباه وقربه واختاره. فنفيسة بنت منية ذهبت فنقلت للنبي صلى الله عليه وسلم رغبتها في أن خديجة تريد أن تتزوج، فعرض الأمر على عمه أبي طالب وعمه الحمزة، ويقال أن العباس أيضا، وذهبوا لخطبة وعقد زواج أمنا خديجة على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أترككم الآن ونحن في طريقنا لحضور مراسم العقد الكبير والعقد العظيم التاريخي ما بين أشرف خلق الله سيدنا محمد قبل أن يصير نبيا صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الإنسانة العظيمة التي عاشت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الدعوة وكانت ركنا رقينا من أركانها. ولكن إن شاء الله رب العالمين آمل أن تبقوا معي حتى الفاصل لنذهب لنحضر هذا العقد ونرى ماذا حدث بعده. كنوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معكم، أهلا بكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن في طريقنا الآن لحضور هذا العقد العظيم الذي كله بركة وفضل ونور. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 عاما ذاهب في طريقه الآن مع عمه أبي طالب وعمه الحمزة ابن عبد المطلب في طريقهما إلى عمرو ابن أسد ابن عبد العزة ابن عبد قصي عم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لعقد والتقدم لخطبة وعقد زواج هذا الإنسان العظيم على هذه الإنسانة الطاهرة. وقف أبو طالب يخطب يقول إن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب لا يعدله ولا يوازن به شاب من قريش إلا رجحه، يعني تفوق بكفته ورجاحة عقله عليه، وإن كان في المال قل، يعني إن كان قليل المال فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، المال يجي ويروح وظل زائل الإنسان يستظل به، وله في خديجة رغبة وفي خديجة فيه لها فيه رغبة أيضا، هو يرغب أن يتزوج خديجة وخديجة أعلمتنا أنها موافقة لأنها تزوجت من قبل بعد ما عقد، وكان الزواج على 20 بقرة، بكرة اللي هي يعني الناقة التي دعوا يعني 20 جمل أو 20 ناقة، ويقال 20 أوقية من إيه من ذهب، يعني يعتبر مهر في هذا الوقت مهر جيد وجميل، لأن أيضا لسلالة عائلات يعني سبحان الله. فانتهى العقد، نحرت الذبائح ودقت الدفوف، وسبحان الله العظيم حضر يعني فوجئنا بالعقد من تدخل الآن العقد حليمة السعدية التي أرضعتها، شعرت أن هذا ولدها، وهو يعني فرحة بأن رضيعها قد تزوج. الأم دائما تفرح بزواج ولدها وزواج ابنتها، اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. أهم ليلة في عند الأم أن ترى ولدها زوجا وأن ترى ابنتها زوجة حقيقة، وأتعس الأمور ألا يوفق الولد في زواجه أو لا توفق البنت في زواجها، نسأل الله أن يجعل بيوتنا آمنة موفقة. المهم جاءت خديجة يعني وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، وكان البيت يعني لا وقت الآن لأصف، وإنما أتمنى أن توسع لي وقت بعد ذلك أصف لكم بيت خديجة، البيت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما مع أمنا خديجة. العجيب أن أمنا خديجة حضرت أول ليلة قدر، أول ليلة قدر حضرتها خديجة، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وفي شهر رمضان يقول لها ويقص عليها قصة جبريل عندما يقول له اقرأ، يقول ما انا بقارئ. اقرأ ما انا بقارئ يضمه الى صدره 3 ضمات حتى خاف على نفسه. قال ما اقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. والله رب العباد من كرمه علم بالقلم وعلم من غير القلم، علم الخضر علما لدنيا، وعلم ادم علما تلقينيا، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم من غير قلم، وعلمنا من كرمه بالقلم، وكل من العليم الخبير سبحانه. والكل بجوار علم رسول الله لا يساوي شيئا رشفا من البحر، والكل من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الديم. المهم يعني لما جاءها يقص عليها ما حدث له في الغار، اول شيء يعني ربتت عليه واحتضنت فكرته، لم تقاومها ولم تنكرها ولم تجادلها ولم تناقشها. هذه هي الزوجة الصالحة. لكن مجرد انك تكون راجع من العمل وترتب الافكار وترتب يا ترى ادخل لها مدخل ازاي، انهم فصلوني من العمل، او انهم سبحان الله هينقلوني الى المدينة الفلانية واترك الاولاد ولا اراهم الا كل خميس وجمعة او كل شهر مرة او كل شهرين، وترتب افكار واراء، واذا قالت لي كذا لدى البيوت المتناكدة للبيوت المتنافرة. اما البيوت الامنة فلم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم هما عندما القى ما رآه من جبريل الى زوجه خديجة، تقول سبحان الله، شوف والله يا ابن العم لتكونن نبي هذه الامة ولن يخذلك رب العباد ابدا. وفورا فورا اخذته عند ايه، تقول له ابشر يا ابن العم ابشر فورا، مش ايه يا راجل الكلام العجيب اللي تقوله ده، الله في حد ينزل من السماء يكلمك وتقول لي مش عارف ايه وتنقل لي يا راجل، لا لا لا ايه ده بس نام لا لا لا لا ابشر يا ابن العم. شوف شوف الثبات، شوف رجحان العقل. كان الرسول مهم جدا في بداية الدعوة ان يحتوي صدره الشريف وتحويه ايضا وتحتويه يعني قلب امرأة عاقلة رشيدة، لان في قريش او في مكة كان الزواج من سن 12 سنة و 13 سنة و 15 سنة، خديجة عندها 40 سنة عندما عقد عليه، والوحي ينزل عندها 50 سنة. بس كمال الرشد، هذه مرحلة الايه، مرحلة الرشد سبحان الله. فورا اخذته الى المتخصص ورقة بن نوفل، قال فورا والله يا ابن اخي، عرف فورا كده، لتكذبن ولا تقاتلن، هيقتلوك، ولا تخرجن، سبحان هيخرجوك سبحان الله. قال او مخرجيهم، معقول هم يخرجوني سبحان الله؟ قال والله لئن ادركت هذا اليوم لانصرن الله نصرا يعني ما بعده من نصر. وقام ورقة فقبل جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه. يا الله، عرف ورقة بما قرأ ان هذا هو الايه، هو النبي الخاتم. فالنبي تعجب صلى الله عليه وسلم، وتعجب كيف ان اهله وعشيرته الذي يجلهم ويحترمهم وهم يعلنون عن حبهم له، او مخرجيهم، قال ما جاء انسان او رجل بمثل ما اتيت قومه الا وكذبوه واخرجوه. هذه سنة الدعاة الكبار، واولهم الرسل سبحان الله. ظلت خديجة واقفة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم اصعب 10 سنوات في الدعوة. عاصرت كل الاحداث في البداية، عاصرت تكذيب قريش وإيذاءها للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذاءها لأصحابه، ورغم ذلك صمدت ووقفت بجواره بمالها وحياتها وهي تربي بناته 4، وتركت له البنات، وقد مات الأولاد في الذكور في حياتها، وبقيت البنات 4 زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. ولكن لما ماتت ومات أبو طالب، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن، لكن حقيقة الأمر هل ماتت خديجة من حياة النبي؟ والله فيه ناس وهم عايشين على قيد الحياة أموات، وفيه ناس أموات تحت أطباق الثرى، لكن حياتهم بيننا. بالله عليك، تقول الوزير الفلاني السابق ورئيس الوزراء الأسبق والرئيس السابق والملك السابق، لكن هل تقول أبو بكر السابق؟ تقول عمر أمير المؤمنين سابقا؟ لا تقول قال ابن تيمية، لا تقول يقول ابن تيمية. ابن تيمية ميت من ايه؟ من مئات السنين، لكن الناس موتى وأهل العلم أحياء، فما بالك بالصحابة، ما بالك بخديجة. سبحان الله، ظلت في حياته صلى الله عليه وسلم، جاءت غزوة بدر، وكانت ابنته زينب متزوجة من ابن خالتها، من ابن هالة، أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص كان في صفوف المشركين ضد حماه، ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع أبو العاص في الأسر، وأرسلت زينب من مكة فدية، كما أرسلت كل الزوجات والأبناء والأهلين فدية لإطلاق أسرى بدر الذين أسروا، كانوا 70 واحد، قتل يوم بدر 70 وأسر 70، فبعثوا أرسلوا كل واحد يرسل إيه ليعتق أو يفك أسر إيه أسيره. فلما أرسلت زينب لأبيها فدية زوجها أبو العاص بن الربيع، فتح الرسول السرة، فوجئ الصحابة بأن الرسول قد دمعت عيناه. ما في هذه السرة؟ خدادة خديجة. خديجة دايما الأم تيجي عند البنت الكبيرة بالذات أو البنت الأثيرة عندها، وتعطيها شيء مما يعز لها أو يعز عندها. فكانت أعطت أمنا خديجة خدادة لزينب ليلة عرسها بابن خالتها أبو العاص بن الربيع. فأرسلت زينب هذه القلادة للمدينة لفك أسر زوجها. أول من النبي صلى الله عليه وسلم رأى قلادة خديجة، سبحان الله، يعني انظر إلى كما يقول عنترة: ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباعة. فما بالك بأن الواسطة بين زينب وأبيها في فك أسر زوجها الذي كان ما زال على كفره قلادة خديجة. قال: ردوا عليها قلادتها وفكوا لها أسيرها. يا الله، مفتاح شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم حبه لخديجة، قلبه مع خديجة، ميله وعقله وهواه وكيانه مع خديجة. فما ماتت من حياته، انظر يوم الفتح الناس كلها راح يشوف بيته يدفع، وبعد ايه سنوات عدة خارج الوطن وخارج البلد، ورجع مكة وهو خارج منها كان يبكي: لولا والله يا مكة تعلمين انك احب بلاد الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت. يا سبحان الله. فلما عاد الى مكة اول شيء في يوم الفتح يعني انصبوا لي خيمة قريبا من قبر خديجة. يا الله، لهذا الحد ليه؟ والله في بعد انسان عجيب. اصل الرسول ده عبقري ايه؟ هو ابو العبقرية، صناعة الهية. اذا كان سيدنا صنع على عين الله، فما بالك بمن هو في عين الله عز وجل وتحت حراسته. سبحان الله عما يشركون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعد اخلاقي ونفسي عجيب، عايز يثبت للناس ان فتح مكة ده لم يأتي اليوم، لا ده مش جاي بعد 21 سنة من نزول اقرأ، لا لا لا لا، ده هو بعد رحلة طويلة كان لصاحبة هذا القبر حجر الاساس، اذا جاز التعبير. مش في الانتصارات والمباني الضخمة لا، حجر اساس النصر كان يعتبر ان جزءا كبيرا فيه من بعد توفيق الله ونصرته لرسوله صلى الله عليه وسلم وجود خديجة رضي الله عنها. امنا خديجة هذه التي سبحان الله كأنما شاركت في نصر الاسلام وشاركت في فتح مكة وهي تحت اطباق الثرى. كيف يعني؟ بهذه الروح الوثابة، سبحان الله، بهذه الروح الوثابة الموجودة. كان النبي يقول اعملوا يعني خيمة جنب، سبحان الله العظيم. وكانت عائشة تغار وتقول: كأن لم تكن في الدنيا امرأة الا خديجة. يقول: نعم. يا الله، نعم، بهذا الوضوح. يعني مش مثلا ايه يسكت مرة، لا، ما كان الى ان تأتي صديقات خديجة اذا جئنا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج اليهن حافيا، يقول: صويحبات خديجة، مرحبا مرحبا، هذه هالة اخت، يعني يرحب. ليه؟ لان سبحان الله من باب ان هذا هو الود الباقي، الود الباقي لإنسانة ما غضب منها قط، ما اغضبته قط. حتى سبحان الله يعني ربما المرأة الكبيرة عندما تتزوج من هو اصغر منها تصير مشكلة. لو في العصر الحديث امه تسخر منه وابوه يسخر منه واهله ويمنعوه من الاول، وسبحان الله واللي والد جد امك عيب عليك، واخد جد عمتك ده هي اكبر من خالتك. يا عم اتقوا الله، اتقوا الله. هو الشاب يعني تستريح نفسه الى هذه، يقول بس ده الرسول وخديجة وماله احنا والقدوة الله الاسوة. لكن لا احنا عندنا ايه، يا سلام نتكلم في السيرة نمصمص الشفاه ونبص لبعض كده يا اخي شوف عظمة السيرة. طب وعظمتك انت هتنفذ الكلام ده؟ يعني لو ابنك جالك كده وقال لك انا ليا زميلة اكبر مني بثلاث سنوات وخمس سنوات، تقول بس خلاص ده المبتدأ مش عايز الخبر. ده المصيبة الاكثر ايه؟ ده اصل الحقيقة عندها ولدين او عندها متين. وكمان عندها ولدين يعني واخدها جاهزة من كله. فالسخرية الاب وسخرية الام، وبعدين يبتدي الاعم والخال يعملوا اجتماع في العائلة ان الولد ارتكب. لا اله الا الله. المهم ما علينا، احنا نتكلم عن البيوت الامنة وليست البيوت التي مليانة بالهوى والهواء، ونسأل الله ان يعمر بيوتنا بتقوى. المهم ان يعني كانت تقول عائشة يا رسول الله ابدلك الله خيرا منها، يعني قل لا رد فورا امنت بي حين كذب للناس، يعني حين كفر الناس، وصدقتني حين كذب للناس، وواستني بمالها حين حرم الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. يا الله. تركت له خديجة بناتها الاربع، البنات كلهم ايضا والاولاد ماتوا من قبل. البنات زينب ماتت في حياة ابيها، وكانت امرأة مسقامة، وكانت عند ابي العاص ابن الربيع، وماتت رقية وهي عند عثمان، ثم تزوج اختها من بعدها ام كلثوم فماتت ايضا. وكأن الصحابة اخذوا موقف من عثمان، والرسول يطيب خاطره لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها الا لعثمان. ثم زوج ريحانة قلبه وفلذة كبده فاطمة يعني اصغر البنات الى علي حبيبه وتربية يده، وكان يعتبر ولده، وكان يعتبر كهارون بالنسبة لموسى، وكان يعتبر كالقميص بالنسبة للجسد. وانجب علي وفاطمة سبطة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين وزينب. اما امامة فكانت بنت زينب ماتت وعندها ست سنوات ولم تنجب لا ام كلثوم ولا فاطمة، لحكمة يعلمها رب العباد عز وجل في اختلافات في التاريخ وما يذكر ذلك. لكن تركت فاطمة عقبا للنبي صلى الله عليه وسلم، او عقبا للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدة شباب اهل الجنة الحسن والحسين الذين امر رب العباد سبحانه وتعالى ان نصلي على سيدنا ابراهيم، ان نصلي على سيدنا محمد، وان نصلي ايضا على آل البيت. ومن يسير سيرهم، وحب آل البيت دين ندين الله به، والذين نحن نحب آل البيت ولكن لا نغالي الى درجة التقديس والهوس، ولا نتجافى وندعي انه لا يجب ان نذكر. بالعكس، آل البيت هم العترة الطيبة التي يجب ان نترسم خطاها وان نحبها، ولكن لا داعي للاكاذيب التاريخية التي تلصق بهم، فهم انقى واطهر من ذلك بكثير. امنا خديجة، ما هو الدرس المستفاد للبيوت الامنة من هذه الانسانة العظيمة؟ اول شيء ان المرأة المطيعة لزوجها والتي تقف بجواره هي التي تستولي على قلبه. النفوس يا اولادي وبناتي على الشاشة مجبولة على حب من احسن اليها. وصيف في ناس نفوسها عاملة زي ايه؟ عاملة زي الارض الرملية، لا يصلح فيها معروف. فيعني انا ارى ان طاعة الزوجة لزوجها ووقوفه بجواره وعدم مناكدته وعدم مناهدته، ان شاء الله هكذا تستولي الزوجة على قلب زوجها. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ارجو ان شاء الله ان تكونوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل معكم في هذه الانسانة العظيمة امنا خديجة، حتى نخرج بالدروس المستفادة الموجزة من هذه القصة العظيمة وهذه الإنسانة التي اختارها رب العباد زوجة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم من قبل ومن بعد الرسالة رضي الله عنها ورضوا عنه. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل ما هي الدروس المستفادة، أهم درس من نستفيده من دروس حياة أمنا خديجة رضي الله عنها، أن الوقوف بجوار الزوج في الأزمات وفي ما شاء الله. بدأت الأسئلة مبكرا. طيب أم علي من الشايرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ مرحبا أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ زي الله يرضى عليك. بارك الله فيك يا بنتي، أهلا وسهلا، تفضلي. بصراحة النهاردة القصة دي الولاد كله يبقى عارف الموضوع ده، الإخلاص في المعاشرة إن كان في الحياة أو بعد الممات. نعم. لأن إحنا بس بمجرد إن هم بينفصلوا عن بعض وهم عايشين على الحياة. نعم. بيقطعوا البعض. والعياذ بالله. بدون محاكم ولا حاجة. نعم. وبعد ما بتموت أو هو بيموت بيظهر كل حاجة ممكن تكون موجودة أو مش موجودة فيه. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة في حياتها وبعد ما ماتها. طيب يا ريت نقتدي بدون تبقى قدوة كويسة إن شاء الله. بارك الله فيكم علي، يا ريت صوتك يصل ونضم إلى ما قلنا في الحلقة. جزاك الله كل خير وشكر الله لك لسؤالك في الحلقة. أيوة محمد من الفجيرة، السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. مرحبا يا ولدي، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. يرضى عنك يا رب. الله يبارك فيك. أنا كان عندي سؤال، أنا عندي مبلغ من المال وفي وقت إخراج الزكاة. هل يجوز اني اعطي مبلغ الزكاه لاختي تعتمر به؟ طيب حاضر، شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. انا ارجو ايضا من محمد وغيره، يا ريت السؤال في يعني احنا ايه، مش شخصيه سيدنا امنا خديجه يعني مش ثريه الاسئله يعني. طيب تفضل يا سيدي. ام علي، طبعا انا اضم رايي الى رايها تكمله للموضوع، ان حقيقه الامر نحن اذا ذهبنا لنعقد نعقد على كتاب والسنة، فإذا عشنا يكره بعضنا بعضا بعيدا عن الكتاب والسنة، إذا طلقنا كأننا لا نعرف لا كتاب ولا سنة، فإذا مات أحد الأطراف كما تقول بنتنا أم علي تظهر العيوب التي كانت مستورة، وهذا من باب فضح، هذه من خوارم المروءة ومن سوء الأدب وسوء العشرة، أن يخرج الإنسان أسرار، يعني الزوجة تخرج أسرار الرجل الذي ذهب الى رحمة الله وصار تحت اطباق الثرى. طب يعني احنا لو اغتبنا واحد على خير الحياة يمكن نروح نعتذر منه او يسامحنا. طب المصيبة ان نذكر هذا الزوج او الزوج يذكر زوجته التي ماتت بالسوء. طب بالله عليك ماذا يقول لله يوم القيامة؟ ايه العلة في هذا؟ ما العلة؟ طيب يا سيدي هيفاء من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. خفضي صوت التلفزيون شويه هيفاء بعد اذنك. ما في تلفزيون والله عندي. طيب يا بنتي بس بلاش المايك، يمكن ربما تكلمي في المايك ولا شيء. تفضلي. نعم. بتسهل الزكاه تيجي عن دون تاني والله ما سمعت يا هيفاء، بعدها السؤال غير واضح. يعطيك العافيه. ما سمعت يا هيفاء، انا سؤالك مره اخرى بعد اذنك. لا ايوه ايه ما تعتني برنامج ها اي برنامج يعني هذا البرنامج هذا البرنامج اللي احنا بنذيعه الان هذا برنامج اسمه البيوت الامنه كل يوم اربعاء اديله 3 سنوات متواصله في هذا الموعد من كل اسبوع يتكلم عن البيوت الامنه الله يجعل بيتك وبيوتنا امنه ان شاء الله بارك الله فيك طيب نعود الى ابنتنا ام علي نقول ان كشف الاسرار سواء في الحياة او اثناء الزواج او بعد الانفصال او بعد موت الطرفين هذه من يعني من اسوأ ما تخلق الانسان به وهذا شيء سيء ما سمعنا ابدا ان امنا خديجة رضي الله عنها اشتكت قطر المشاكل وان يعني أنت تحت وطأة الضربات المتلاحقة التي والإيذاء المتواصل الذي كان يفعله كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ولكن البيت كله بيت في سبيل الدعوة قبل ذلك في سبيل الله عز وجل سبيل نشر دعوة الله ويعني تهيئة الجو والمناخ المناسب للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان ام جميل حملة الحطب لما جاء عتبة وعتيبة ابناء ابي لهب وتزوجوا ام كلثوم ورقية سبحان الله، اول ما نزلت الدعوة الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعتبة وعتيبة حرام علي ان ابيت تحت سقف واحد معكما وبنات محمد عندكم، اشغلوا محمدا بطلاق بناته. شوف شوف شوف الحرب المعنوية، حرب معنوية. وكذلك اقول لكل من يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا يهتز تحت وطأة خيانة هذا وسوء هذا وسوء ادب الناس. طيب مها من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته، مرحبا مرحبا. اهلا وسهلا بك يا شيخ. يا شيخ حبيت انطي اضافه عن خصوص حلقه اليوم عن امنا خديجه. تفضلي. حبيت اقول نعم، حبيت اقول ان الحجه وهذه الحياه الطيبه اللي عاشتها مع الرسول هو نفس من الايمان. اذا كانت تريد امهاتنا في هذا الزمن ان تكون مثل امنا خديجه فيجب ان يزيد بالاول ايمانها. لان الاصل التعامل الطيب والاخلاق الطيبه صدقتي مع الاولاد ومع زوجة نابع من ايمان. والله صدقتي صدقتي يا بارك الله فيك. بالرغم من انه زوجات الرسول رب العالمين هو زكاهم واعطاهم هذا الايمان، لكن يجب ان هم في الحقيقه قدوه. جميل. يجب ان يقتدون بهم نسائنا في هذا الزمن. جميل. جزاك الله كل بارك الله يا شيخ على هذا البرنامج. بارك الله فيك يا مها بنتي، بارك الله فيك وبارك الله في نساء ورجال العراق وأمن العراق وأهله سبحانه وتعالى. سلطان من دبي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ. بارك فيك. الله يبارك فيك ويرضى عنك. يا أخي الحقيقة أنا فتحت التلفزيون من شفتك يا شيخ اتصلت على البرنامج. نعم. ما أعرف شو موضوع الحلقة بس الأخ اللي على الكمبيوتر قال لي سؤالك في موضوع الحلقة. أيوة. طيب. بس عشان إني أكلمك بس. ربنا يرضى عليك يا سلطان، شكر الله لك. الله يدعينا يا شيخ. ربنا يثبتك ويبارك فيك وجزاك الله خير. جايني بنت في الطريق وابات انت تسمي لي اياها يا شيخ. ربنا يرضى عليك ويؤنسك دائما في الذهاب والمجيء بالايمان بالله وبذكر ان شاء الله سلطان. بارك الله فيك يا ابني، ربنا ييسر لك امرك يا رب. شكر الله لك. ابو مصعب من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. شيخنا والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه وجزاك الله عني خيرا. الله يجزاكم الجنه ويفي يا رب. رب ولك مثل ذلك وكل المشاهدين والمشاهدات يا رب. الله يحفظك. بادئ ببدء انا استنيد بس استاذنك يعني لي فتره ابحث عن ارقامك. ها. فالله يجزاك الجنه اذا كان في مجال الاخوان موجوده في الاستوديو ان شاء الله يعني اعطوك الارقام وهي موجوده على الموقع كلها ارقام المكتب وكله والمحمول وكله ان شاء الله. بارك الله فيك. اهلا ابا مصعب، بارك فيك ويثبتك يا رب. شكر الله لك ابا مصعب، الله يرضى عليكم. ايوه طيب. نعود الى ما بداته ام علي في قضيه يعني ستر العيوب في الحياه وبعد الممات. يعني حقيقه هذه اصول البيوت سبحان الله. ولدنا محمد من الفجيره، وان كان الموضوع بعيد عن هل يجوز ان يعطي ماله اللي حال عليه الحول لاخته كي تعتمر به؟ لا طبعا، يعني العمره ليست فك كرب ولا لا، يعني هذه من هذا. نعم خلاص. طيب ابنتنا مها من العراق تكلم عن الحياه الطيبه، يعني تبدا بالايمان، وان كان امهات النبي كما تقول وهذا صدق اختارهم ان رب العباد عز وجل، لكن هن قدوة ولابد ان نقتدي بهن. ونقتدي بمن؟ يعني احنا عايزين نغرس في قلوب بناتنا ونسائنا ان القدوة لهن خديجة وفاطمة وعائشة وحفصة وجويرية وزينب رضي الله عنهن جميعا. يعني هذه القدوات الحقيقية. اما قدوة اخرى يعني لا، يعني هنروح في منطقة اخرى تماما. اعود الى المساله واقول ان يعني الدرس العظيم والواضح والمستفاد من امنا خديجه قضيه الرضا بالواقع والصبر عند الاحداث عند الملمات والوقوف بجوار الزوج فتنجح الدعوه وينجح الزوج وتنجح الاسره كلها والبيت كله يصبح آمن. لكن فرضنا جدلا أنه شغل النبي صلى الله عليه وسلم بمشاكل في بيته نتيجة مشاكسة من البنات والبنات متعبات ويشاكسن أمهن وعقات، أبدا ما سمعنا مشكلة توصلها خديجة عن بناتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها فرغته للدعوة وأخفت بجواره كي يكون دي مهمته الأساسية وهي البيت بتاعها كله سبحان الله. طيب أم عمر من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت يا فضيلة الشيخ أنه كان المهر اللي دفعه الرسول عليه الصلاة والسلام أيوة. سيدنا خديجة أيوة. أنه 25 ناقة يقال هذا يقال, يقال. أو 20 أو 20 أوقية من ذهب. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده المقدرة أنه يدفع هذا المبلغ لسيدنا خديجة. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله بإذن الله. شكرا. بسم الله. أبو جراح السلام عليكم. السلام عليكم يا رجل يا طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو جراح يا مرحبا. مزاك الله بالخير. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. ادعينا وياك الله يرحمك. ثبتك وإيانا يا رب ويبارك فيك. أبو جراح تفضل. أبو جراح بارك إن شاء الله. طيب الله يرضى عنك أبو جراح تفضل. الله يعطيك الصحة والعافية. يبارك فيك. المخرج والمستقبل المكالمات. الله يبارك فيك تفضل أبو جراح. سؤالي الأول عن السيدة زينب رضي الله عنها. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وعلى أبوها أفضل الصلاة والسلام. أيوة. كيف احنا نقتدي في هذه السيدة الفاضلة اللي كانت أم خديجة الكبرى؟ الله أكبر. نعم. وخلي بناتنا يقتدون فيها. السؤال طيب. الثاني عن كم واحد زوجة السيدة رضي الله عنها؟ كم؟ يعني زوجوها. أمنا خديجة. أي نعم. زوجان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نعم. أبو هالة اللي هو أنجب هنا. شكرا. بارك الله فيك. وعليكم السلام وبركاته. طيب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده المقدرة أن يأتي بعشرين ناقة أو يعني عشرين أوقية من الذهب؟ يبدو أن الذي شارك في دفع هذه أو هذا المهر عم أبو طالب مشاركة مع الحمزة. طيب أبو سراج السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يبارك يا سيدي بعمركم وفيكم يا ابني. بارك الله فيك يا ولدي. الله يكرمك شيخي. نحن نحبكم في الله حبا كثيرا. الله يرضى عنك ونبشرك أننا أيضا نحبك في الله. لابد يعني أن نقول لك ذلك ولابد المحبة الأرواح. نعم. الله يبارك في حياتك بارك فيك. سيدي. نعم. الكريم. نعم. بالنسبة هناك يعني من يشكك في أن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة. له بنت واحدة من خديجة هي سيدتنا فاطمة أيوة. ويشكك في مسألة أنه سيدنا عثمان تزوج بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أيوة. من خديجة أيوة. فهل هناك يعني رد في ذلك؟ طيب حاضر بارك الله فيك. جزاكم الله خير. الله يرضى عليك يا ابني بارك الله فيك. طيب أم عماد من بلجيكا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. سؤالي بسيط ومختصر إن شاء الله. تفضلي. سؤال أرجوك يا شيخ أن توجه كلمة لزوجي إن شاء الله وهو طيب. أنني هو يريد أن يطلقني ولكن أنا أريد ذلك في ستر. لا أحد يريد لا أريد أحدا أن يعرف ذلك طيب. وبالأخص والدي لأنهما بعيدان عني ولا أريد أن يشغل بالهما. طيب حاضر بارك الله فيك. حاضر محمد. أرجو أن يكون يسمعني لأن الوقت قليل جدا. نرجع سؤال أبو جراح للمرة القادمة زي بعض إن شاء الله وهو زبون دائم معنا. أبو سراج زي بعضه يعني الحبيب نضغط عليه شوية. أبو سراج يقول هناك من يشكك أن الرسول كان له بنت واحدة وأن يشكك أن عثمان تزوج بنتين. والله الذي لا يقرأ التاريخ يبقى أمي في التاريخ يبقى لا داعي لأن يتكلم في التاريخ وهذه أكاذيب واضحة. أما أم عماد يا أبا عماد حقق لزوجتك ما تريد وانفصل في هدوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل بيوتنا آمنة وأن يتولانا وإياكم برعايته وأن يفرض عن بيوتنا شياطين الإنس والجن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله على خير في البيوت الآمنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.